Wahai maka pergi, ya ilahi rajian. Wahai maka pergi, ya ilahi rajian. Minkar ridho, minkar ridho, minkar ridho, fajud biwalai. Rahmaka ya Rabbal ibadi, raja'i raja'i, wa ridhaka qasdi, fastajib li du'ai du'ai. Wahai maka abgi ya ilahi rajian. اسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها ولقد أنيت من العباد اللائي وحباك عبدي إن طريت فمن سواك دواه